بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة آل عمران، الجزء الثالث، الصفحة 60. الوقفات التدبرية. أولا، وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. وذلك أن المقصود من الكتاب حفظ ألفاظه وعدم تغييرها وفهم المراد منها وإفهامه، وهؤلاء عكسوا القضية وأفهموا غير المراد من الكتاب، إما تعريضا وإما تصريحا. السؤال: بيّنت الآية نوعا من التحريف والتلاعب بكتاب الله، وضح ذلك. هو ما ذكر عن السعدي ونحوه. لما يأتيك الآن شخص يستفتيك بشيء وبالطريقة التي يريدها لا يجوز، وتقول له يجوز لكن بالشروط الفلانية، وأنت تعلم أنه لن يأخذ بهذه الشروط، فهذا أيضا من التلاعب في دين الله تعالى. وهذا يفعله كثير ممن لا يرجون لله وقارا، ويظنون أن هذا مخلصا لهم، وهو ليس مخلص. ثانيا، وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وجيء بالمضارع في هاته الأفعال يلوون ويقولون للدلالة على تجدد ذلك وأنه دأبهم. السؤال: لماذا جاءت الأفعال بصيغة المضارع في الآية الكريمة؟ إشارة إلى تجدد هذا من الذين لا يرجون لله وقارا. ثالثا، وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. والتحريف قد فسر بتحريف التنزيل وبتحريف التأويل، فأما تحريف التأويل فكثير جدا، وقد ابتليت به طوائف من هذه الأمة. وأما تحريف التنزيل فقد وقع في كثير من الناس، يحرفون ألفاظ الرسول ويروون الحديث بروايات منكرة. السؤال: تحريف الوحي على قسمين، فما هو؟ اللي هو تحريف التأويل وتحريف التنزيل. ومن تحريف التنزيل الوضع في المرويات، ولذلك الأحاديث الموضوعة لها الأثر السيء الكبير، ولا ينجو الإنسان من هذا إلا بتعلم علم الحديث والتدقيق فيه. رابعا، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، أي تابعين طريق الرب، منسوبين إليه بكمال العلم المزين بالعمل، فإن الرباني هو الشديد التمسك بدين الله سبحانه وتعالى وطاعته. السؤال: ما صفات الربانيين؟ الجواب: هم الذين يتعلمون ويعملون ويعلمون ويصبرون على ذلك كله. خامسا، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ربانيين، قال سعيد بن جبير: العالم الذي يعمل بعلمه. وقيل: الربانيون فوق الأحبار، والأحبار العلماء، والربانيون الذين جمعوا مع العلم البصارة بسياسة الناس. السؤال: كيف تكون عالما ربانيا؟ الجواب هو أن يتعلم الإنسان العلم ويعمل به ويعلم الناس ويصبر على ذلك ويعلمهم صغار العلم شيئا فشيئا. سادسا: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، فإن فائدة الدرس العلم، وفائدة العلم العمل، ومنه الحث على الخير والمراقبة للخالق. السؤال: ما فائدة الدروس وطلب العلم؟ الجواب: إنما يطلب العلم لأجل العمل ومراقبة الله تعالى بنعمه ومننه. سابعا: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهد وأنا معكم من الشاهدين. وروي عن غير واحد من السلف، علي وابن عباس وغيرهما، قالوا لم يبعث الله نبيا من عهد نوح إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته، لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. السؤال: بين منزلة النبي صلى الله عليه وسلم. الجواب: قد أخذ الميثاق على الأنبياء، وأمر الأنبياء أن يأخذوا الميثاق على أممهم أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا بعثه الله وهم أحياء، وعليهم نصرته. معاني الكلمات: الكلمة المعنى، يلوون يحرفون الكلام عن مواضعه، ربانيين حكماء فقهاء معلمين، إصري عهدي. العمل بالآيات: أولا، علم أحدا ممن حولك صفة الوضوء، ثم الصلاة، فذلك من تربية الناس على صغار العلم قبل كباره. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. أقول: وفي هذا التعليم أجر عظيم، لأنك إذا علمت إنسان الوضوء فسوف تؤجر كلما توضأ مهما عاش هذا المرء طويلا، وإذا علمته الصلاة ستؤجر كلما صلى، وكذلك إذا علم الآخرين أنت تؤجر. فهذا باب من أبواب الخيرات العظيمة. ثانيا: حدد مسألة تعلمتها واعمل بها حتى تسير على خطى الربانيين. لما علمنا طريقة الربانيين علينا أن نسير على طريقتهم. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ثالثا: ساهم بمشروع تنصر به دين الله. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. التوجيهات: أولا، جرأة اليهود على الكذب على الله وعلى الناس، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ثانيا، على الداعي وطالب العلم أن يتذكر دائما أنه إنما يدعو لله لا لنفسه. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. ثالثا، على العالم والداعية أن يبدأ بتعليم صغار العلم قبل كباره والعمل بما يعلم. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون.